الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذكر الله عز وجل تعلل المكذبين الظالمين واحتجاجهم الباطل غير المقبول عندما يقفون في عرصات يوم القيامة وينجلي لهم الوضع ويعلموا سوء ما عملوا في هذه الحياة الدنيا، يتعللون بعلل ويحتجون بحجج، ولكن هذه الحجج واهية غير مقبولة. من هذه الحجج الحسرة والندامة. قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. في هذه الحياة الدنيا لم يعملوا ما يرضي الله ولم يقوموا بأوامر الله وكذبوا بآيات الله، ولما كان يوم القيامة وأزيل الغشاء وظهرت الأمور على حقيقتها يتحسرون ويندمون، ولا تحين مندم ولا ينفع الندم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما عملت العمل الصالح الذي يقربني من الله تعالى ويميلني جواره ويدخلني في مكرمته، وهذا ندم لا ينفع. الآخرة جزاء ولا عمل، أما الدنيا فعمل، والجزاء عند الله تعالى إما أن تكون حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. الحجة الثانية احتجاج بالقدر. لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ولكن الله تعالى ما شاء لي الهداية، وها أنا الآن لا عمل لي صالح لأنني ما وفق. وهذه حجة أعظم من الحجة الأولى فسادا وخرابا ووهنا وضعفا. قلت لك في الدرس الماضي أن الله تعالى خلقنا لعبادته، وأن الله جل وعلا لم يتركنا أملا، أرسل إلينا رسل، أنزل علينا كتب، لأنه جل وعلا وعد: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسل جاءوا بالبينات وجاءوا بالآيات الواضحات، والعلم كما ترى تعلم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا أخي حتى الشيوعيون الآن رجعوا إلى الله، علموا سوء ما عملوا، علموا أن هذا الكون له موجد خالق. الله تعالى ما خلق هذا الكون وما خلق هذا الخلق سدى. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بالله عليك يا أخي، تشتري دار بمليوني ريال لتغلق بابها، لا تسكنها، لا تؤاجرها، لا تستغلها. الذي يعمل هذا العمل أحمق غير عاقل. اشتريت الدار لتستفيد منها وأنت عاقل، إما بسكنات أو بأن تؤاجرها غيرك لتكتسب أجرتها. ولله المثل الأعلى، فإن الله تعالى خلق ورزق وتفضل ولا يحتاج منا إلى أي شيء يتعلق بالدنيا. الدنيا وهبها لنا، خلق كل شيء لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذا الكون الذي ترى مخلوق لك، وأنت مخلوق لأي غرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. ما رأينا إنسانا ألف مات وضع في قبره ومعه أمواله لأنه يريد أن يذهب بها إلى مولاه؟ لا، الله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا إله إلا هو. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله لعزيز. لا إله إلا هو. فدعوة أن الله لو هداني لكنت من المتقين دعوة باطلة. هذا الكون يدلنا على أن له خالق، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير. إذا رأيت البعرة في الخلاء علمت أن هذا الموضع جاء إليه بعير. والأثر يدل على المسير، إذا رأيت قدما إنسان تعلم أن هذه قدم، هذا الموضع قد وطئته قدم إنسان. هذا الكون، هذه القبة العظيمة بما فيها من آيات الله تعالى ليس لها موجب. يا أخي، ورقة بيضاء لا تساوي نقيض. هذه الورقة البيضاء لا يمكن أن تقوم إلا بعمر، أو أن إنسانا يقبضها حتى تقوم. وانظر إلى هذا الخلق البديع العظيم الكبير، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تراها رفعت من غير عمل، ترونها هي خلقت نفسها، لها خالق. هذا الخالق لا بد أن نتدبر ونتساءل، هذا الخالق ماذا يريد منا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا أوجدنا؟ ها نحن نرى أقوام يوفدون إلى المقابر، لما؟ لأي غرض؟ هل انتهت المأمورية؟ لا، ما انتهت، وإنما هناك نقلة إلى موضع آخر بعد هذا الموضع الآخر، يوم الحساب والجزاء، ما عملنا يظهر، يبين، يحاسب عليه، يدخل المرء الجنة أو يدخل المرء النار. إذا بعث الله الرسل، أنزل الله كتب، وهبنا الله جل وعلا عقول. الله جل وعلا ما كلف السماوات، ما كلف الأرض، ما كلف جميع الخلق، الجبال، الأنهار، ما كلفها الله، بقية الحيوانات، العجماوات التي هي أقوى من نبات، أشد منا قوة، ما كلفها الله، لأن الله جل وعلا لم يعطها عقل. اذهب إلى المجزرة التلخانة وانظر إلى البعير الكبير وإلى الثور العظيم، تأخذه من قياده وتعطيه طفلا صغيرا مميزا يأخذه من قياده ويجره إلى موضع الدب ويستلقى ويذبح لأنه لا عقل له. وأما أنت لك عقل، الله وهبك هذا العقل لكي تدكر تتدبر تتعظ تعلم أن الله تعالى خلق وهو يطلب منا أمرا، هذا الأمر يسمى العبادة فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا بد أن نتساءل ماذا يريد الله منا. الله أنزل علينا كتابه، بعث إلينا رسوله، نحن نسمع خاصة في هذه الأزمان يا إخوان، والله في هذه الأزمان آيات الله تعالى تقرأ. الإنسان في الصحراء الجرداء بين الجبال السامقة العالية يسمع كلام الله، يسمع الإذاعات، بل يسمع كلام الله من إذاعة روسيا، إسرائيل، بريطانيا، هذه الإذاعات فيها معلومات وباللغة العربية يقولون قال محمد، قال الله جل وعلا، يقولون هذه الأشياء لنا نحن المسلمين حتى نتدبر ونكون مع الله تبارك وتعالى، لا عذر لنا. فدعوى لو أن الله هداني لكنت من المتقين دعوى باطلة. الله هدانا وأرانا طريق الحق وأرانا طريق الغواية. قال الله تعالى وهديناه النجدين، بين لنا طريق الحق وبين لنا طريق الغواية، وأعطانا الله جل وعلا قوة لنتبع الحق ولنسلك الطريق الآخر لا قدر الله. وأنت تعلم أن العاصي عندما يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى، ولنفرض أنه يريد أن يشرب خمر، هو يعلم أن هذا الخمر حرام، هو مسلم يعلم أنه لو شربها لذهب عقله، وإذا ذهب عقله لو قبض عليه يقام عليه الحد، يجلد، يسجن. فتجد نفسا لوامة تلوم لا تفعل، لا تشرب، لا تزني، لا تفعل. الله هدانا النجدين وأعطانا قوة لسلوك الخير ولسلوك طريق الغواية. أنت الآن بحمد الله تعالى في قدرتك أن تظل في المسجد من بعد صلاة المغرب إلى العشاء في حلقات الذكر تسمع كلام الله تعالى، وفي قدرتك أيضا أن تذهب إلى الشارع أو يذهب إلى المقاهي أو يذهب لزيارة أصحابه ويقضي الوقت في غير نافع. كلا القوتين أنت وهبتها، لكن لما سلكت طريق الخير وتركت الطريق الآخر أفلحت وسعدت. الآخر علم أن اللقاء في المسجد أولى، الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت في رياض الجنة التي قال النبي في شانها إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم، حلق الذكر. أنت في روضة من رياض الجنة. آخر عندما يريد أن يخرج من المسجد أين أذهب الآن؟ لم لا أبقى في المسجد؟ بقائي في المسجد خير. إذا أذهب إلى أي موضع، إلى أي منتزه، إلى أي دكان، إلى أي مقهى. هذا التراود يدل على أن الله تعالى أعطاك قوتين، قوة لفعل الخير وقوة لفعل الشر. فالذي فعل الشر يؤاخذه الله تعالى بعدما بين له الطريقين، يؤاخذه الله تعالى على سلوكه طريق الضلالة، لأن الله وهب قوة للاجتناب عن هذا الطريق وسلوك الطريق الآخر. من هنا كان الأخذ ومن هنا كان العذاب. وأنت عندما قدر الله عليك الخير وقدر على الآخر الشر، الله ما أعلمه لأنه مقدم عليه الشر، فلله تعالى أمر بأن يعمل. وبين الله له السبيل، فدعواه لو أن الله هداني لكنت من المتقين دعوى لا تصدر من المتقين. الحجة الثالثة، وهي أيضا تتبع ما سبق، أو تقول حين ترى العذاب يوم القيامة وقبل يوم القيامة عندما يحتضر ويرفع الغشاء ويرى ملك الموت وأعوانه ماثلين أمامه، انجلى كل شيء، فأصاب ربطت بها العين، وبعدما ربطت العين فتحت يرى كل شيء، فمريض أصابت عينه ماء، إما بيضاء أو ماء زرقاء، لما رفع الماء الأبيض انجلى له كل شيء، وضح له كل شيء. في حالة ما وجود الماء الأزرق الماء الأبيض لا يرى أي شيء، لا يبصر لا يرى، رفع البياض رأى. هذا مثال المكذب الضال البعيد عن الله الذي نأى عن مرضاة الله تعالى عندما يرى الحقائق وتنجلي الأمور ويفضي إلى الرب جل وعلا يتمنى لو أنني فر عودة إلى هذه الحياة الدنيا لأعمل عملا صالحا، بل يقول ذلك صراحة، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة، هذه قول يقولها لا تجدي لا تنفع. وإذا يئس يوم القيامة من الرجوع العودة إلى الدنيا قال الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق لم أكلف لم أمر لم أنهى، يا ليتني كنت تراب حتى لا أعذب بهذا العذاب الذي يراه. قال الله تعالى وهو أعلم بحال عباده، يعلم المصلح من المفسد، لا يخفى عليه حال العباد، إذا ما قال قائل هذا القول، إن كان قد قال هذا القول لجهل لعلم إصرار أو غير إصرار، الله يعلم حقيقة ما نحن عليه، يعلم ظاهرنا وباطننا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، يعلم مآلنا، هذا في الجنة وهذا في السعير. العالم بأحوال الخلق وأحوال العباد، ولا يعلم أحوال الخلق إلا الخالق. رد على هؤلاء القوم المكذبين الضالين الظالمين الذين أدلوا بهذه الحجج التي لا تجدي ولا تنفع ولا تسقي شربة ماء. قال الله تعالى بلى، بلى هذا حرف إضراب، يعني اضرب عن كل ما سبق ولا تلتفت إليه لأنه هراء. أنا أقول لك جاء بكر بل عمرو، هذا خبر لأن بكر جاء، وعندما أدليت بهذا الخبر تبين لي أن الذي حضر ليس هو بكر وإنما هو عمرو، ولذا أضرب على ما سبق وقل بل عمرو، أو أقول بلى عمرو الذي جاء عمرو ليس بكر. فالله تعالى يقول جل وعلا قد جاءت آياتي، أيها المدعي أيها المبتلي، أيها الظالم، أيها الفاسق، أيها المكذب الكافر، أنا أعلم بحقيقتي منك. جاءتك آياتي البينات، الله لا يؤاخذنا إلا بعد البيان. فهل بعث الله رسولا؟ هل أنزل الله كتابا؟ أيوجد اليوم في هذه القارات الخمس أو الستة من لم يسمع أنه يوجد مخلوق خلقه الله وبعثه الله يسمى محمد بن عبد الله يوجد اليوم على وجه الأرض؟ من لم يسمع هذا؟ أينما كان وأينما وجد، هل يتصور أن مخلوقا لا يعلم أن الله بعث نبيا يسمى محمدا، أو أنه بعث رسولا يسمى موسى أو عيسى؟ اليهود والنصارى ملزمون بأن يبقوا على دين موسى وعيسى إلى أن يتبين لهم مبعث محمد، لأن التوراة والإنجيل جاءت بذكر بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعلم يقينا أن اليهود الذين كانوا في بلاد العرب في المدينة بخيبر بأذرعات بحدث بسيمان ما دنوا إلى هذه البلاد العربية وأتوا إليها إلا لأنهم رأوا في كتابهم التوراة أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان. عيسى جاء مقررا لهذا الأمر ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن الآيات واضحة بينة جلية، ما من إنسان اليوم إلا ويعلم أنه أن العرب متمسكون بالكتاب برسالة، هذا مسلم وهم يهود ونصارى ومجوس، ولا يوجد موضع شبر في الأرض يوجد فيه مخلوق إلا ويوجد مسلم. يا أخي استراليا القارة الجديدة، القارة الجديدة التي كانت غير معلومة قبل 80 عام على أكثر تقدير، والله الإسلام قائم فيها بجمعيات منظمة، الجمعيات المنظمة في أستراليا لا توجد في بلادنا العربية. والله الذي رفع السماء بغير عمد جمعيات إسلامية من العرب من الترك من الهند من جميع الطوائف لهم رئاسة يجتمعون فيها يتداولون أحوال بلادهم في سيدني في ملبورن في بريدن في كذا وكذا وكذا الولايات يجتمعون ويقررون نبني مسجدا في هذا البلد، مدرسة في هذا البلد، الصندوق واحد، الأموال واحد واحدة، الرئاسة واحدة. بل أقول لك حضرت مجمعا رئيس الوزراء، رئيس وزراء استراليا حضر في مجلس جمعية إسلامية. هذا الرئيس الذي حضر جمعية إسلامية ما بلغته دعوة رسول الله؟ ما علم أن هناك جماعة مسلمين يتبعون رسول الله؟ فكيف ببلاد بريطانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها من البلاد؟ إن الجمعيات الإسلامية الموجودة اليوم في أمريكا لا يحصى عددها، بل أقول لك توجد بعض الولايات الإسلامية في أمريكا ينادى فيها بالأذان بمكبر الصوت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جميع المارة يمرون ويسمعون هذا الصوت ويرون المنار ويرون المسلمين يتجمعون في مساجدهم وفي أيام أعيادهم وما إلى ذلك. فلا حجة لمدعٍ أنه لم تبلغه رسالة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية: أنا أعلم بأحوال عبادي، جاءت آياتي تكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا إخوان، ما يدور اليوم في العالم المتحضر وغير المتحضر، ما يدور على وجه هذا الكوكب الأرضي، والله كله عبارة عن عصابة واحدة وجماعة واحدة مدت أيديها ضد الإسلام والمسلمين. يعلمون أن الإسلام قوي، أن الإسلام عزيز، أن الإسلام قد حكم هذه المعمورة قرابة 14 قرن، أن الإسلام بلغ إلى ديارهم، أن الإسلام دين فطرة، أن الإسلام دين مساواة، أن الإسلام دين عدالة، أن الإسلام دين خير. ولكنهم يناويون الإسلام ويعادون الإسلام لأنهم يريدون أن تبقى مللهم ومحلهم وكفرهم وعلمانيتهم وشيوعيتهم على وجه الأرض حربا لله ولرسول الله وللإسلام والمسلمين. يعلمون أن رسول الله حق. وقد بلغتكم القصة التي ذكرها الرحالة الذين أتوا إلى طيبة، وذكرها السمهودي، وذكرها المطري، وذكرها جملة من مر للمدينة. النصارى بعثوا رجلين نصرانيين ليأتيا إلى هذه البلد وليعملا على نحر المصطفى من قبره وأخذه إلى ديارهم، لأنه ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد العربية لا يرتاحون، وزود الشخصين بأموال وأتيا إلى طيبة وأقاما بالمدينة ونزلا برباط سمى رباط العجم الذي كان بالمدينة قبل 20 عام يعرف رباط العجم. رباط العجم موضع لسكنى الفقراء منازف للمسجد النبوي. نزل في هذا الرباط يصومان يظهران التقوى، يصليان في هذا المسجد، لا يخالطان أحدا من الخلق، يتصدقان بالأموال، لا تغرب الشمس شمس يوم من الأيام إلا وذهب للسلام على أهل بقيع الغرقد. اشتهر بالصلاة، صالحين مغربيين تقيين، لا يريدان إلا الخير، لا يعملان إلا الخير. وإذا بالأكمة يوجد ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها، يعملان عمل، يحفران الأرض من الرباط الذي يسكنان فيه، يأخذان التراب قليلا قليلا ويضعانه في محفظة ويذهبان إلى بقيع الغرقد للسلام على موت البقيع ويرميان التراب من حيث لا يعلم أحد، إلى أن دنيا وقرب من إتمام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أراد الله تعالى سوام من ولاة المسلمين أن يرى رؤيا منامية أن الرجلين يعملان على أخي رسول الله وأن لهم ذلك. الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس. قال والي هذه الرؤيا الليلة الأولى، فانزعج الليلة الثانية الليلة الثالثة، دعا وزير نور الدين الجلسي أخبرهم خبر: أنا رأيت الليلة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، ماذا ترى؟ اتفق على أن يأتي إلى وأن يعمل عمل علهما يسترشدان وعلهما يقترعان على هذين الرجلين. فأتيا ونزلا بالمدينة وعملا ضيافة كبيرة، ونادوا جميع من بالمدينة عليه أن يأتي إلى هذا الموضع للطعام. ودار الضيافة قبل 10 أعوام أو 20 عام الجهة معلومة، دار الضيافة شمالي المسجد النبوي، قريب من المدينة، من المسجد، سمي دار الضيافة لهذا الغرض. حضر السلطان، أتى المدعوون، جميع أهل المدينة يخرجون ليحيوا ويسلموا على السلطان، فما رأى صورتي الرجلين، سد عليه الباب، سد عليه الأمر، أعاد الدعوة مرة ثانية ما رآهما، فسئل: هل تخلف أحد من أهل المدينة لم يحضر؟ قالوا: نعم، يوجد رجلان صالحان مغنيان تقيان يتصدقان يصومان لا يحتاجان إلى طعام. فدعي بهما وإلى الصورة، الصورة التي رآها السلطان في المنام، فذهب إلى الدار ينظر، ما وجد شيء، حجرة صغيرة ليس بداخلها إلا فراش النوم. فلما رفع الفراش وإذا بالهوة، القوة التي توصل إلى حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بأن تحفر حفرة حول الحجرة، وأمر بالآنك، الآنك الرصاص، فأذيب الرصاص وعمق في الأرض. وأنت تعلم سقيفة الرصاص في المدينة، إن خرجت من باب السلام بعد أن تمشي ما لا يزيد على 100 متر سقيفة الرصاص معلومة. وما سمي الموضع بهذا الاسم إلا لأنه أذيب بجوار المسجد. فصب الرصاص إلى أن بلغ إلى قرب المام حتى لا يتمكن أحد من أن يتوصل إلى الجسم الشريف، جسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصة ذكرها المؤرخون، يحتمل أنها واقعة، يحتمل أنها غير واقعة. فإذا فرضنا أنها لم ترد بنص وسند قوي، القرائن تدل على الصدق، سقيفة الرصاص موجودة، دار الضيافة موجودة، هذا الشباك لو نزل الإنسان إلى المام لوجد الرصاص. وعندما أزيل الحجار، أزيلت حجار المسجد في الأعوام أو أكثر قليل أو أقل، 59-60 أزيلت حجار منقوشة عملتها الأتراك في هذا المسجد. فالإمام عبد العزيز عوف رحمة الله تعالى عليه أمر بأن تزال الحجارة وأن يوضع المرمر. فلما أزيلت الحجارة ووضع المرمر عثروا على بعض الرصاص تحت الأرض. هذه قرائن تدلنا على صدق الخبر. وأنا أردت لك هذه القصة لأحتج بها على أن أعداء الله تبارك وتعالى يعلمون أننا على حق، ويعلمون أن الله بعث نبينا بصدق، ولكن الحسد يملأ قلوبهم، متماليون متوافئون مجتمعون على عداء الإسلام والمسلمين، وهم يعلمون أن الله تعالى بعث نبينا حقا وصدقا، وأن ما نحن عليه اليوم حق وصدق. والله تعالى يقول وهو خير القائلين وأصدر القائلين، يقول للمدعي أنه ليته لم يهدى، متأسف نادم رب ارجعون، يقول الله تعالى: لا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لهذا لا تنفع الندامة ولا ينفع التحسر، ولست صادقا فيما زعمت. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مظلمة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الحق انجلى، الأمر بين واضح لا تأويل ولا تشبيه ولا حجة يمكن أن يدلي بها، لأنه رأى الواقع. أعطي كتابه بشماله، وضع له الحق، تبين له الأمر، وأنه قد حق عليه العذاب، فتسود وجوهه. أجارنا الله وإياكم، ولو بقي لهم شيء من نور امحى هذا النور وزال، وبقيت الوجوه مسودة، كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه الكافرين، وجوه المنافقين، وجوه المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، وجوه اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا برسول الله، هم محسوبون من أمة محمد، يحشرون في أمة محمد، يجمعون مع أمة محمد، وكل أمة تدعى مع إمامها. قوم موسى مع موسى وهو إمامهم، عيسى، إبراهيم، نوح، هود، لوط، شعيب، كل نبي يتبعه قومه أتباعه. فهؤلاء المكذبين، هؤلاء المنافقين، هؤلاء المشركين من هذه الأمة. وكما تعلمون أن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. الذين أجابوا وآمنوا به فهؤلاء يسمون أمة الإجابة. منذ أن بعث ورقى على جبل الصخم ودعا، لأن الله تعالى أمره أن يدعو وأن يصدع بالحق، من ذلكم اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، جميع من كان على هذا الكوكب من أمة محمد. روسيا من أمة محمد، أوروبا منذ أن بعث النبي إلى اليوم من أمة محمد، جميع من على هذا الكوكب الأرضي منذ أن بعث النبي إلى اليوم إلى ما بعد اليوم من أمة محمد. يبعثون مع أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ويساقون للشرب من الحوض لأنهم من الأمة، فتسود وجوه وتبيض وجوه كما قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم ليلتمسوا نور غير هذا النور. وأما المؤمنون والمؤمنات فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا ما أتوا للشرب من الحوض تحولهم الملائكة تدودهم تمنعهم من الشرب. وفيهم المنافقون الذين كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يتظاهرون بمظهر الإسلام ونظن أنهم مسلمون معنا، وإذا بالملائكة تحولهم وتمنعهم. فيحتج رسول الله على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، هؤلاء أمتي، لم تحولونهم تطردونهم تذودونهم من الشرب من الحوض؟ فتقول الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، لأن النبي لا يعلم الغيب إلا إذا علمه الله. الله جل وعلا أخبره بالمنافقين على عهد صلى الله عليه وسلم، فعرفهم وعرفهم حذيفة. ولكن يوم القيامة المنافقون من هذه الأمة لا يعلمهم رسول الله، وما عرف أنهم من الأمة إلا لوجود العلامة الظاهرة: بياض الوجه وبياض القدمين واليدين. لهذا احتج بأن هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي، كيف عرفهم؟ بالغرة والتحشيش، لأنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الصلاة مقامها عظيم، هذه العلامة التي يعرف النبي بها أمته. لا يعرفهم باللون، لا يعرفهم بالجنس، لا يعرفهم بالأنساب والأحساب، أمته كثر، إنما يعرفهم لم يبرد فراشا. هذه الجملة التي كذبت بها محمدا ذلك، يعني أمر غير واقع، لا يتصور في ليلة يقوم من بين مكة ويأتي إلى بيت المقدس، وإذا أتى إلى بيت المقدس يعود ثانية إلى مكة والفراش ما برد على حاله. وإذا ببطريق قائم عند قيصر قال: قد صدق، وأنا أحدثكم بذلك في ليلة ونحن نتولى إغلاق أبواب بيت المقدس. أتينا إلى باب نريد أن نغلق هذا الباب فلم نستطيع، جيء بالنجارين، جيء بالحدادين، ما استطاعوا، لا يريدون أن يبقى بيت المقدس مفتوحا، لم يغلق. فقال النجارون والحدادون: هذا أمر لا بد أن يبقى إلى الصباح، وقع كذا وقع كذا، وهذا أمر لا يمكن أن نقوم به هذه الليلة. أصبح الصباح، قبل أن يصبح الصباح أراد الله أن يأتي رسول الله معه جبريل، الباب مفتوح لا دخل البيت بيت المقدس صلى فيه رسول الله. الله جل وعلا جعل الأنبياء آدم موسى جميع الرسل أتوا وصلوا مع رسول الله في هذا الباب في هذا المسجد. جبريل أتى إلى موضع في الباب عند الحلقة بيده عمل حتى يجعل الحبل حبل الناع حبل الدابة تربة موجودة رؤية واضحة. فهو رسول الله حق صلوات الله وسلامه عليه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الحق واضح نير جلي. فهؤلاء يوم القيامة المنافقون الكاذبون اليهود النصارى يسود نورهم، أما المنافقون الذين كانوا يعملون عمل أهل الإسلام وهم من الإسلام براء لأنهم لا يعتقدون أن هذا الدين حق. لأن النفاق أيها الإخوان ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نفاق العمل هذا النفاق الذي أسأل الله جل وعلا أن يبعدنا جميعا منه ونحن متنفسون به ونحن متصلون به. وكثير منا توجد فيه خصلة من خصال النفاق العمل، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا زنى واحدا من ثلاثة لا بد أن تكون فيه وفي أمثاله، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا زنى أما النفاق العملي فالذي نسأل الله جل وعلا ونتضرع إليه ألا نكون من أهله، فذاك النفاق نفاق يظهر المرء فيه الإسلام ويظهر الكفر. نسأل الله العافية والسلام. أهل النفاق العملي هؤلاء الذين يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فإذا قالت الملائكة للنبي إنهم ليسوا أصحابك إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فسحقا فسحقا فسحقا بعدا من بدل وغير. فهم يوم القيامة تراهم على هذا الحال الذي وصفه الله تعالى لنا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى ومقرا ومسكنا للمتكبرين الذين تكبروا عن الحق الواضح البين. الذين تكبروا على الله تكبروا على رسول الله تكبروا على الدعاة إلى الخير إذا دعوهم إلى الله إلى رسول الله إلى الإسلام استنكفوا استكبروا، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، أنت ما معك إلا صهيب وبلال ومعك ياسر وأمه ونحن كبار عظام تريد أن تسارعنا بهم. هكذا وقع لنوح، هكذا وقع لهود، هكذا وقع لصالح، هكذا وقع لشعيب. الذي يتبع الرسل غالبا الفقراء من الناس الأغنياء أهل الجدة أهل المال أهل الجاه أهل المراتب العالية، لا يريدون أن يأتوا إلى المسجد ليصلوا مع المصلين. أصلي بجوار إفريقي هندي باكستاني، أصلي في المسجد مع هؤلاء ربما أن يكون به قمل، ربما أن يكون به مرض، ربما أن يكون به كذا وكلام. أنا لا أحتاج، لا داعي إلى أن آتي إلى المساجد ليصلي بها. والدين في القلب، إن صليت تقبل الله، ما صليت ليس عليه. والله هذا الذي يقال وسمعناه بآذان، لا داعي للإسلام، هذه لا داعي للصلاة، لا داعي للزكاة، لا داعي للطاعة، لا داعي إلى النهر إلى المساجد ونادي، لا داعي، أنا مسلم ابن مسلم ابن مسلم، علي أن أطهر قلبي، فإذا طهرت القلب انتهى كل شيء. والله هذه الكلمات يتفوه بها بعض الذين يدعون العلم والثقافة، لأن الدين دين القلب، الدين في القلب، لا داعي إلى أمور أخرى. إذا صلح القلب انتهى كل شيء. الجواب، هذا قول قد يكون حقا وقد يكون حق أريد بالإضافة، لا شك أن الدين في القلب، ولا شك أن القلب إذا زكى وطهر هيمن على الجوارح. لكن بالله عليك تعالى وانظر إلى إنسان يدعي أن قلبه طاهر زكي، وإذا ما نظرنا إلى العمل وجدنا العمل سيء، فهل ندع اليقين الذي تيقناه من أن العمل سيء ونأتي إلى الأمر الآخر الدعوة الباطلة التي يخالفها الواقع؟ أقول أنا صالح، أنا تقي، أنا لا يوجد في المدينة مثلي في الصلاة، قلبي طيب طاهر. بعد هذا مع البنوك الربوية، يا وين تمر فتاة إلا وينظر إليها من رأسها إلى أخمص قدميها ويتمعن فيها، البارات موجود فيها، مواضع الخمر والميسر موجود فيها، القلب لا يعلمه إلا الرب، ولكن نحن لنا الظاهر، وما في الباطن يدل عليه الظاهر، كما قال سيد الخلق، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول لي قائل، لم تشرب؟ لم تنظر إلى هذه الفتاة؟ لا، أنا نظرت إلى هذه الفتاة أتأمل في ملك الله وعظمة الله وفي الجمال الذي وضعه الله فيها. اسمعوا إلى هذه الأدلة الواهية الباطلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ما في القلب يظهر على الباطن، ما في القلب يظهر على الباطن، الإناء بما فيه ينبع، إن وضعت ماء في الإناء خرج ماء، إن وضعت لبن خرج لبن، إن وضعت خمر خرج خمر، الإناء بما فيه ينبع، القلب يهيمن على الجوارح، جميع الجوارح تأتمر للقلب. فإذا ما رأيت العمل الظاهر سيئا دل على أن القلب ليس بصالح، فدعوى أن القلب إذا استنار وأنار وفاض عند ذلك لا يبالى بأي شيء، لا، إذا فاض واستنار وصلح لا بد من أن نرى الآثار واضحة بينة قائمة في المرء. فإذا لم تظهر واضحة بينة، وإن ادعى أن قلبه صالح زكي، لا نتقبل هذه الدعوة. لهذا يقول الله تعالى، أليس في جهنم مثوى ومستقرا للكافرين المتكبرين؟ فلا يا رب. ثم ذكر الرب جل وعلا حال المتقين من عباده في ذلكم اليوم، ذكر لنا حال المكذبين وأن وجوههم مسودة وأن جهنم مثوى لهم. فكأن سائلا يسأل، ما شأن المستقيمين من عباد الله، المستقيمين على أمر الله، المتبعين لرسول الله، القائمين بحدود الله تبارك وتعالى؟ تولى الباري جل وعلا بيان ما عد لهم في ذلك، وذلكم اليوم يوم مهول، يوم عظيم، يوم شديد المحنة، يوم كما تعلم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبتي يعني زوجتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صور لنا صور الله لنا صورة عن هذا اليوم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الخلق جمع، الملائكة حاطوا بالخلق، الروح أنزل، الرب جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله، النار يؤتى بها يقودها ملائكة الله تبارك وتعالى، الشمس أدنيت من الخلق. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. آية واحدة جامعة مانعة جامعة لكل خير. وينجي الله، هذا خبر ممن بيده الأمر، ونسب الله ذلك إليه لأنه هو الأهل لذلك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، معنى قول الله تعالى بمفازتهم ينجي الله الذين اتقوا، وحالتهم أنهم في فوز وخير ونجاة وسعادة. هؤلاء الذين اتقوا ربهم في هذه الحياة الدنيا، إذا ما كان يوم القيامة ينجيهم الله، ولا ينجي في ذلك اليوم إلا الله، لا ينجي في ذلك اليوم ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح، وإنما الذي بيده أمر النجاة في ذلك اليوم العلم الفرد الذات العلية الله تبارك وتعالى. ولذا ظهر الفاعل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. من أهل العلم من قال وهم فرحون بأنهم قد فازوا وسعدوا ونجوا، وأردف الله ذلك بقوله لا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.